أيها السني على منهاج النبوة ثبتني الله وإياك، ثبتكم الله يا أهل الحق على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها. لا تبتئسوا،